زدني بفرد الحب فيك تحيرا وارحم حشا بمضى هواك تسعرا وارحم وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وارحم وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاصفح ولا تجعل حسابي.